بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولكنهم ردوا الحنان بخسارة قلبي من مهجتي في كتابي. هذه الدنيا وهذا لوح خيام. إنما الحب في الإله وأما ما سوى ذاك فهو للمرء. نفسي هواها في هواك ودم فؤادي في فداك. تراتيل مؤسسة تراتيل للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تراتيل Establishment for Audio Production and Distribution تقدم تواصل. شوقي للقياهم يزيد ولحبهم أتفلقص يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد. شوقي للقياهم يزيد ولحبهم تواصل. أثرى النبوة نهو القلوب ثرى الأخوة سالت إليك خواطري عفت البنوة للأبوة. اللهم أغلى البقاع للقلب فيها تواصل. لا تجالس من البنيات ذئبا واتخذ صاحبا صدوقا صفيا. لا تجالس من البنيات ذئبا واتخذ صاحبا صدوقا صفيا. أترى من أتاك ينفوه مني على من السنيني غير أني عندما ربيتهم جادت يميني. ولأني حينما شاب تولتهم عيوني ثم ساموا تواصل. يا من ينتقذ نفسا كمن أحيا الأناس بأي حال. هي وقفة من قبل أن يطغى الظلام. تواصل. رد الحنان بقسوات رسموا جميلي بالأذى والتكالب. على شاطئ الأحزان سارت قواربي تحيط بها الأمواج من كل جانب. هبت كئيب النفس والقلب نزيف تخرامه سهم الأسى والكرائب. تواصل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. طرقت الباب ألتمس الأمانة من الرحمن أصحوه أناجي من أناجي. ناجما أناجما لدعوته دعانا لصدر فوق محرابي أزيز يداعب ظلمة الليل افتتانا أرتل في الدجى تذوب في خمائلها دجانا طرقت الباب ألتمس الأمانا من الرحمن أن ألقى هوانا هزيع الليل ليدعوني فأصوح ناجما لدعوته دعانا دعانا طرقت الباب ألتمس الأمانا من الرحمن أن ألقى الليل يدعوني فأصحو ناجما لدعوته دعانا لصدر فوق محرابي أزيز يداعب ظلمة الليل افتتانا أرتل في الدجى آيات ذكر تدوب في خمائلها دجانا وأمسي والفؤاد رهين شوق الجنات ما أحلى الرهانا نهرت النفس لما دعتني إلى وادي الهوى نرضي هوانا وقلت لا فأما تدري قصدت الحور يممت الحسانا أما أنا الأوان لأن تتوبي فقالتني بلى قد أنا أنا فبادر بالإنابات واغتنمها ولا تطلق لشهواتك العنانا ولا تلقى الإله على ذنوب فتلقى الوائل مقلولا ما بالأعمار تمضي تقرب نحو مصرعنا خطانا ألا تقبل إلهي ما دعونا وبلغنا من الأخرى منانا ما بالأرض

يرجوني يوم أن أصبحت كهلا ودنا كأس المنون. أعرض الأحباب عني ليس لي من يحتويني فأمروا جسرا مع المولى من الوصل ماتيني. أعرض الأحباب عني ليس لي من يحتويني فأمروا جسرا مع المولى من الوصل ماتيني. فأمروا جسرا مع المولى من الوصل ماتيني. أي هم يكتويني أي غم يعجريني باتت الأشجار تفري جسدي في كل حين. أي هم يكتويني أي غم يعتريني باتت الأشجار تفري جسدي في كل حين. أي هم يكتويني أي غم يعتريني باتت الأشجار تفري جسدي في كل حين. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. أبني هذه لوعتي وشكاتي قلمي حنيني والفؤاد دواتي. أبني هذه لوعتي وشكاتي قلمي حنيني والفؤاد دواتي. تحدوني الآمال حتى تملني أملي وزادت في الجوى حسراتي. أملي وزادت في الجوى حسراتي. أضناني التغريب يا نبع الهوى وتأججت في خاطري آهاتي. جيل تداعبه الأفاعي تارة ويموت بين زعافها تاراتي. أضناني التغريب يا نبع الهوى وتأججت في خاطري آهاتي. جيل تداعبه الأفاعي تارة ويموت بين زعافها تاراتي. أبني هذه لوعتي وشكاتي قلمي حنيني والفؤاد دواتي. أبني هذه لوعتي وشكاتي قلمي حنيني والفؤاد دواتي. تحدوني الآمال حتى تملني أملي وزادت في الجوى حسراتي. أملي وزادت في الجوى حسراتي. وسيوف أرباب الخنا قد أشهرت تدعوك للدركات والشهوات. أبني يا أملي وبهجة ناظري اربأ بنفسك عن لظى الحرمات. وسيوف أرباب الخنا قد أشهرت تدعوك للدركات والشهوات. أبني يا أملي وبهجة ناظري اربأ بنفسك عن لظى الحرمات. أبني هذه لوعتي وشكاتي، قلمي حنيني والفؤاد دواتي. أبني هذه لوعتي وشكاتي، قلمي حنيني والفؤاد دواتي. تحدوني الآمال حتى تملني أملي وزادت في الجوى حسراتي، أملي وزادت في الجوى حسراتي. لا تلتفت للعابثين وتنثني لندائهم واحذر من الغفلات. لا تستجب للاهثين وراءكم من كل ذئب ذاب في اللذات. لا تلتفت للعابثين وتنثني لندائهم واحذر من الغفلات. لا تستجب للاهثين وراءكم من كل ذئب ذاب في اللذات. أبني هذه لوعتي وشكاتي، قلمي حنيني والفؤاد دواتي. أبني هذه لوعتي وشكاتي، قلمي حنيني والفؤاد دواتي. تحدوني الآمال حتى تملني أملي وزادت في الجوى حسراتي، أملي وزادت في الجوى حسراتي. احفظ كتاب الله حتى ترتقي وتقودنا فخرا إلى الجنات. أبني وانهل من معين المصطفى وانعم به في أعذب الرشفات. احفظ كتاب الله حتى ترتقي وتقودنا فخرا إلى الجنات. أبني وانهل من معين المصطفى وانعم به في أعذب الرشفات. لا لن تنال المجد في زمن الردى إلا بتقوى الله والطاعات. أبني ما فقرا عليك أخافه فزماننا معشوشب الجنبات. لكن خوفي أن تكون ضحية لسهام غرب تاه في الظلمات. لكن خوفي أن تكون ضحية لسهام غرب تاه في الظلمات. هذه حروف النصح فاح أريجها فاقبل من القلب الحنون وصاتي، فاقبل من القلب الحنون وصاتي، فاقبل من القلب الحنون وصاتي. تواصل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم. سناؤك من سناء البدر نالا، وذكرك في سماء البشر جالا. سناؤك من سناء البدر نالا، وذكرك في سماء البشر جالا.

تلك القناة بعد النبال على الصغار على الكبار على النساء بلا جدال على الإخاء تقاطرت تلك القناة بعد النبال على الصغار على الكبار على النساء بلا جدال. عزيزي المستمع، لتواصل سماعك لهذا النشيد اقتني نسخة السي دي. تواصل. ختاما نسعد بتواصلكم معنا. المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف وناسوخ 267-3455 و 267-3454 أو عبر الرسائل النصية SMS على جوال رقم 0506056753. موقعنا على شبكة الإنترنت www.taratil.com، ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة. تواصل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.